بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا الماضي تكلمنا عن حل المسائل بأنواعها المختلفة، المسألة العاجلة والمسألة العائلة والمسألة الردية التي معها أحد الزوجين والردية التي ليس فيها أحد الزوجين وتصحيح المسائل. وهذه نقطة حساسة وأساسية، ولا يمكن أن نتابع طريقنا في علم المواريث بدون إتقانها. فإذا كان لأحد منكم إشكال في نقطة نقف عنده قليلا، وإذا لم يكن هناك إشكال نتابع طريقنا إن شاء الله. هل من أحد له سؤال في موضوع المسائل أو حلها؟ مسألة لم تحل معكم في البيت نستطيع أن نحلها هنا مثلا؟ نعم. لماذا أسمع كثيراً أن العائلة تحرص أن يكون لهم ابن لكي العائلة؟ تحرص أن يكون لهم ابن ذكر، نعم، لكي يحرموا على الولد، يعني فرق أو عصب أو البنت يعني تأخذ، فلماذا الحرص على الذكر؟ ما فهمت السؤال. الذكر له حصة والأنثى لها حصة، الأم لها حصة والأب له حصة، الزوج له حصة والزوجة لها حصة، أولاد الإبن لهم حصة، أولاد الأخ لهم حصة. نعم، حصة متعددة. في كثير من الأشخاص يحرصوا على يعني الأب يعرف أن يخلي ذكرا لكي يحافظوا على يعني نصيب العائلة. هذا أمر نفسي، هذا يحاول يعني أن يكون له بين أولاده ذكر أو أكثر من ذكر، لا من أجل هذا الموضوع، بس هذا أمر نفسي ما نتدخل فيه إن شاء الله. نتكلم الآن عن الوصية. الوصية في الشريعة الإسلامية والوصية في قوانين الأحوال الشخصية العربية والإسلامية، هل هما شيء واحد أم شيء مختلف؟ في الواقع هو شيء مختلف، ذلك سنتكلم عن كل منهما في فصل مستقل. الوصية في الشريعة الإسلامية أولا ننتهي منها، ثم ننتقل إلى الوصية في القوانين العربية والإسلامية. نعم، ألخصها لكم لننتقل إلى الوصية الواجبة في القانون. أحسنتم. الوصية في الشريعة الإسلامية تصرف الإنسان في تركته تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت. ما هو حكمها؟ الأصل فيها أنها مندوبة استكمالا لما فات الإنسان من فضائل في حياته، ربما قصر في حق جيرانه، في حق أرحامه، في حق أهله، في حق بلده، ويريد الآن وقد حضرت الوفاة أن يستدرك ما فات. فالشارع الإسلامي فتح أمامه مجال أن يوصي لمن قصر في حقهم بما يوفيهم حقوقه. الوصية أصلها أنها مندوبة، ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ندبا من غير إجابة، هذا هو أصلها. أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون محرمة لظروف خارجة عن طبيعتها. متى تكون واجبة؟ إذا كان على الإنسان حقوق لله تعالى أو لعباد الله وليس لهم أدلة على إثباتها إلا إقراره بها، وحضرت الوفاة لا يستطيع أن يقوم بوفائها فيوصي ورثته بإيفائها، وهذه الوصية واجبة. عليه دين لفلان يوصي به، زكاة للفقراء والمساكين سنتين ثلاثة أربعة يوصي بها، نذر لم يوفيه يوصي به، إلى غير ذلك. هذه وصية واجبة إن كان حقوق الله أو حقوق العباد، وبخاصة حقوق الله، لأن حقوق العباد قد يستطيعون إثباتها بعد وفاته ويأخذونها، أما حقوق الله من يثبتها؟ إذا كان عليه الصلوات ولم يؤديها، زكوات ولم يؤديها، والآن حضرته الوفاة ولا يستطيع أن يفعل شيء، أما ليس أمامه إلا أن يوصي بها، لأنه إذا لم يوصي بها لا يجب على ورثته إخراجها، وتبقى في ذمته إلى يوم القيامة. ولذلك نقول الوصية هنا واجبة، يوصي بما وجب عليه ولم يؤديه في وقته وتخرج من تركته. أحيانا تكون الوصية حراما إذا أوصى بمحرم، كما قلت لكم إذا أوصى بداره تجعل دار قمار أو دار المعاصي وغير ذلك، نقول هذه الوصية محرمة. الوصية المحرمة باطلة ولا يجب تنفيذها، أما الوصايا الواجبة والوصايا المندوبة يجب تنفيذها. من ينفذها؟ الوصي. من هو الوصي؟ الرجل الذي اختاره المتوفى عند وصيته ليقوم بالقيام بها بعد وفاته. عندما يوصي الإنسان غالبا هذه وسائل تأثيرا يوميا، أوصيت بثلث مالي، بربع مالي، ربما بعقار فلاني، ربما بمبالغ محددة، وأن يقوم على القيام بها وتوفية حقها، ابني فلان، بنتي فلانة، أخي فلان، صديقي فلان، جاري فلان، يختار هذا الوصي الذي اختاره الموصي. إذا تمت الوصية بالصوفية شروطها وتوفي الموصي يدخل الوصي فورا ويضع يده على كل تركة المتوفى، يأخذ مختار الوصية ويدع الباقي للورثة. إذن مبلغ الوصية قد يكون عقارا، قد يكون مبلغ من المال، قد يكون ربع، نصف، ثلث، خمس إلى غير ذلك، يتسلمه الوصي جبرا عن الورثة، ثم يقوم بشروط الوصية التي بينها الموصي للفقراء، للمساكين، طلاب العلم، للأرامل، الأيتام، لبناء جامع، لتمليم الجامع، لبناء سبيل إلى غير ذلك، يوفيها حقها. إذا لم يعين المتوفى عند الإصاء وصيا، من الذي يقوم بإدارتها؟ القاضي. يرفع الأمر للقاضي والقاضي يختار وصيا، يعني قد يختار من أولاد المتوفى، إخوته، أعمامه، أقاربه، جيرانه، المهم أن يختار رجلا أمينا، ويسمى هذا وصي القاضي. الأول وصي المتوفى، الثاني وصي القاضي. إذا ترك المتوفى وصيا هل للقاضي أن يعزله ويقيم وصيا بدلا منه؟ لا، إلا إذا لم يعد الوصي أمينا، خان، قصر، عند ذلك القاضي يعزله لتقصيره وخيانته، فتبقى الوصية بلا وصي، فيقيم القاضي وصيا بدلا منه. هل للوصي أجرة؟ الأصل في الوصايا أن تكون مجانا لوجه الله تعالى، ولكن الوصية قد تكون بأعمال كثيرة تحتاج إلى وقت طويل تعطل أعماله الأخرى، فهل للوصي أن يطلب أجرة؟ نعم. من الذي يحدد أجرة؟ أولا المتوفى، الموصي، أوصيت بكذا من مالي وأن يقوم على إدارتي فلان وله كذا كل شهر، كل أسبوع، كل سنة، كل سنتين، يحدد الأجرة الموصي، وإذا حدد أجرة بالغة ما بلغت يأخذ الوصي من الوصية، ثم يتصرف بالباقي بما أمر به الموصي. إذا لم يحدد الموصي أجرة للوصي يرفع أمره للقاضي، والقاضي يحدد له أجرة، ولكن ليس لا يجوز للقاضي أن يحدد أجرة أكثر من أجرة مثله. الموصي من شاء، أما القاضي فأجرة مثله. شوف شو أعماله، كم تأخذ من وقته، لو أتينا برجل غريب يقوم بها كم يطلب، يحدد القاضي أجرة يأخذها الوصي من الوصي. هل للوصي أن يوصي لغيره؟ إن أذن له القاضي أو أذن له الموصي، نعم. يقول عينت الموصي عندما يوصي وصية، عينت ابني فلان، ومن بعده بنتي فلان، ومن بعده أولاده، ومن بعده إخوته، ومن بعده لهم ذلك، وكذلك القاضي له ذلك. إذا لم يحدد فليس للوصي أن يقيم غيره عنه. هل للوصي أن يستعين بغيره في قيامه بالوصاية؟ نعم، يستطيع أن يوكل فلان ويستأجر فلان ويعمل لفلان إلى غير ذلك بحسب ما ترتضيه أعمال الوصية. وما دام عمله منتظما يستمر، فإذا أصبح غير منتظم يعزله القاضي ويضمنه ما خسر إن كان في هناك تقصير أو إضاعة أموال أو شيء، ويعين وصيا بدلا منه. الوصية ينبغي أن لا تزيد على الثلث. ثلث المال عند الإصاء أم ثلث المال عند الوفاة؟ عند الوفاة. لو كان إنسان يملك 100,000 أوصل 20,000 أقل من ثلث، لكن عندما توفي كان ماله 25,000 بس، عند ذلك ننجز الوصية بثلث 25,000 ثلث المال المتبقى. نعم. أقول هذا الكلام، ما فوق الثلث باطل أم موقوف على إجازة الورثة؟ قولان العلماء، قول باطل ما زال على الثلث باطل، والقول الأرجح الذي عليه أكثر العلماء أن ما زاد عن الثلث ليس باطل، موقوف على إجازة الورثة إن أجازوه بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين بالغين مختارين نفذ، وإن كانوا صغارا قاصرين أو عاقلين ولم يجيزوا ينفذ الثلث فقط ونلغي ما زاد على الثلث. هذا كل ما يتعلق بالوصية في الشريعة الإسلامية. قبل أن ننتقل للوصية في القانون، هل لي سؤال؟ تفضل. وصيت ب 100,000 ليرة. نعم. وتكاليف الموصي 25,000. هنا يخسر 25,000 الموصى له. ماذا نقول؟ جميل. يعني لو تصبح من الطريقة. جميل. لو قال رجل يملك مبالغ ضخمة أوصيته ب100,000، 5,000 لفقراء الكويت وخمسة وتسعين ألف لمحمود، صير؟ صير. هذا هو الوصي، أوصي له أجرته من الموصي وصية له تصح بالغة ما بلغت ولو 90% من المصابين، لكن عندما لا يحدد والقاضي هو الذي يحدد، القاضي يمتنع عن أكثر مما يستحقه الوصي على قدر عمله في الوصية. هل من سؤال آخر؟ هل للوصي أن يرجع عن وصيته ويرضيها؟ نعم. الوصية تصرف غير لازم، هل يستطيع أن يعدلها فيزيدها وينقصها؟ نعم، له أن يلغيها كلها، هل يجب له أن يزيد فيها أو يرخص منها؟ الموصي في حياته قبل أن يتوفى وصيته موقوفة على وفاته مصر عليها، فإذا أراد أن يلغيها أو يعدلها أو يزيد فيها أو يقص أو ينقلها من فلان إلى فلان كذا، له كل ذلك تماما 100%. هل للورثة أن يغيروا فيها بعد وفاة الموصي؟ يلتزم بشروطها بدقائقها كاملة، لأنها ملكه وله أن يتصرف بها كما يشاء، وليس لهم أن يغيروا ذلك ما دام ممكنا، فإن لم يعد ممكنا يغير إلى ما يشبهه ويقاس عليه. مرة جاءنا جماعة قال أوصى فلان بمبلغ كذا لفقراء البلد الفلاني، قال لم يعد في البلد فقير أبدا، فتشنا ما وجدنا، ماذا نفعل؟ إلى فقراء بلد قريب من هذا البلد وهكذا. لبناء المسجد الفلاني بني المسجد وزاد مبلغ كبير، ماذا نفعل؟ لبناء مسجد قريب من هذا المسجد. إذا عند الحاجة وعند الضرورة، والذي يتصرف في هذا هو القاضي. ممكن إعطاء شيء عيني بدل المال؟ الوصية يجب أن تكون بمال نقدي عيني كيف ما كان، ممكن سيارة، ممكن عقار، ممكن نقود، ممكن قطعة ذهب، ممكن حلي، ممكن إسوارة، ممكن تلفزيون، أي شيء له قيمة مالية. الوصية يجب أن تكون بمال. نقطة بس مهمة قبل ما نغادر، رجل أوصى بمبلغ من المال، أوصى ب70,000، لما توفي كان يملك 400,000، تمضي الوصية ولا ما تمضي؟ نقول هل عليه ديون؟ أولا ما هو الشيء الأول الذي يستخرج من التركة؟ التجهيز والتكفين بحدود السنة، ثم الديون العينية، ثم الديون الشخصية، ثم تأتي الوصية. فالوصية يجب أن لا تزيد عن ثلث ما يبقى بعد هذا كله، مو ثلث كل ما يتركه عند وفاته. إذا استخرج التجهيز والديون العينية والديون الشخصية وما بقى وما فضل يجب أن لا تزيد على ثلثه، فإن زادت تستأذن الورثة كما ذكرت. في أي سؤال عن الوصية؟ تفضل. الله سجل يقول القرآن من خاض من نفس الجلة فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إنه ما سيجوز غير الوصية بعد ال للموصي للموصي أن يغير الوصية كما شاء أن يلغيها. هل للموصي طيب لو مات الموصى له قبل وفاة الموصي أوصى لفلان شخص معين مات قبل وفاة الموصي لغت الوصية، لا تنتقل لورثته، لغت الوصية. أوصى بمبلغ معين لفلان بيعطى ما دام المبلغ موجود، إذا جدت أمور أخرى والمبلغ ما عاد موجود نعطيه ما نستطيع. شوف في الجواب غير هيك في السؤال في شيء ثاني. يجوز غير الوصية إذا كان في مثلا قلت إذا أوصى لمسجد معين والمسجد ما عاد بحاجة نقول لمسجد آخر، أوصى بوضع مثلا مشرب مائي في الشارع الفلاني الدولة منعت منه نقوله إلى أقرب شارع إليه وهكذا عند الحاجة وعلى قدرها. أوصى بجولة أوصى بجولة لا أوصى. إذا أوصى بمحرم الوصية باطلة كما قلت. تنفيذ الوصية على الموصي واجب ولا مندوب ولا سنة؟ واجب. هل للوصي أن يعزي نفسه؟ هل يشترط في صحة الوصايا موافقة الوصي؟ رجل روح حضرت الوفاة أوصى لأحد أولاده، أحد إخوته، أحد جيرانه، الجار أو الولد ما سمع، مات المتوفى أو تعب، قال يا أخي أنا ما بدي ولا موافق ولا شيء، أنا ما وافقت أصلا، فهل يلزم بها؟ أبدا لا يلزم بها. لو وافق ثم أراد أن يلغي الموافقة ويبطل ويستغني هل له ذلك؟ نعم. إذا استغنى أو رفض الموافقة من يقوم بهذا الواجب؟ القاضي ولي من لا ولي له، يرفع الأمر القاضي والقاضي يعين أمينا يدير هذا المال بأجر معين كما ذكرت لكم إذا طلب الأجر، إذا لم يطلب مجاني على الله الأصل. ننتقل الآن إلى الوصية في القانون. الوصية في القانون قانون الأحوال الشخصية المصري الكويتي السوري الأردني المغربي عمت في كل عدد كبير، بعض الدول حتى الآن لم يأخذ بها لكن كثير من الدول أخذوا بها. ما هو منشأها وما هو معناها؟ بادئ ذبل أقول لكم الوصية الواجبة في القانون ليست وصية وليست واجبة، وهو كلام عشوائي لا معنى له، أبين لكم ذلك. قبل عام 1943 في مصر وفي العالم الإسلامي ما كان في شيء اسمه وصية واجب في القانون أبدا. القوانين تتعامل مع الشريعة الإسلامية، الوصية كما ذكرت لكم نفتي غيره طاقا. 1943 في مصر عقدت لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصري. أحد أعضاء اللجنة لفت النظر إلى شيء، قال هذا سهى عنه علماؤنا وهو ضروري ومهم جدا. ما هو؟ إذا توفي إنسان وترك عدد من الأولاد والإناث وبعضهم متوفى قبله، أولاد المتوفى هل يرثون شيئا من جدهم؟ إذا لم يوجد ابن لهذا الجد يرثون، وإذا وجد ابن ذكر لهذا لا يرثون. قال ربما كانوا فقراء فلا يستحقون أن يعطيهم شيئا، هذه نقطة واحدة. نقطة ثانية، ربما كانوا قد ساعدوا جدهم في جني ماله وهذا كثير في الكون، ف فكيف لا يعطون شيئا إذا نعطيهم؟ تعطونه بغير دليل؟ إعطاؤكم إياهم لو كان من مال الدولة والله نفرح به، ولو كان من مالكم أنتم والله نسعد به، لكن تأخذونه من أموال أثبتها الله لأصحابها. تأتوا الإبن تأخذوا منه، تأتوا البنت تأخذوا منها، تأتوا الزوج تأخذوا منه، تأتوا الزوج تأخذوا منها، تأتوا الجد والأم والأب، كيف تأخذون منه بغير دليل؟ قال عندنا دليل. ما شاء الله، بارك الله فيكم، هاتوا الدليل. قالوا الدليل قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وابلغ الوصية للوالدين والأقربين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوالدان نسخوا بالنسخ بنظام المواريث، لا وصية الوارث. أما الأقربون ما هم ورثة؟ يبقى الحكم لهم. جمهور الفقهاء بمذاهب الأربعة يقول الآية كلها نسخت، لأن الآية جاءت لحل أمر عارض. عليه الصلاة والسلام في حياته مع العرب لم يكونوا يعرفون نظام الإرث، إذا مات أحدهم كل ماله يرثه ابنه الأكبر، إن لم يوجد أخوه الأكبر، إن لم يوجد عمه الأكبر، إن لم يوجد رئيس العشيرة. النساء مالوا شيء، الأولاد مالوا شيء، الصغار مالوا شيء. هذا نظام العرب. كما أن الخمر كانت مباحة، الربا كان منتشرا، إلى غير ذلك من المحرمات الكثيرة. وجاء الإسلام ليصحح وليعدل كل هذه الأخطاء، ولكن على مهل، بروية، باتئال، على مراحل، ليس بسرعة. الخمرة هل حرمت في يوم واحد؟ عن 3 درجات. وكذلك الربا، وكذلك هذا موضوع الإرث. إذا مات الإنسان يرثه ابنه اخوه، وهذا ما بنزل له لا، هي عاده مستقره والعرف كله عليها ومتعلمين عليها سنين طويله. فجاء القران بهذه الايه الكريمه، الوصيه اللي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين فرضا. كتب شو معناها؟ فرض. فرض الله على كل من حضرته الوفاه ان يوصي لمين؟ لوالديه والأقربين. عند ذلك عندما يتوفى الإنسان وقد أوصى، ما عاد ابنه يقول أعطوني أبوك مرضي، أبوك قال، أخوك قال. بدأ الناس تقبل هذا الموضوع سنين معينة، وبعد سنين معينة نزل نظام الإرث الكامل. الله هو الذي يوزع. وهذه الآية بعد أن نزلت نسخت. تعلمون أن القرآن ينسخ القرآن، وأن السنة تنسخ القرآن. فجمهور الفقهاء وفيه مذاهب أربعة أن هذه الآية نسخت كلها. هؤلاء قالوا لا، الذي نسخ هو فقط الأبوان وبقي الآخران. من جبتها هذه؟ قال هذا قول ابن حزم يقول الذي نسخ هو الأبوان وبقي فرض على المتوفى، فرض على المتوفى أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، فرض. نسخ الأبوان والورثة، أما غير الورثة بقي مذهب ابن حزم خلاف المذاهب الأربعة. نسألك يا ابن حزم، من هم الأقرباء الذين يجب أن يوصى لهم؟ قال أي واحد منهم ولو واحدا فقط، لأن الآية جاءت عامة شاملة، ما ذكر عددا معينا، ولا قال الأقرب في الأقرب، ما قال من جهة الأب أو من جهة الأم، أي أقارب يكفي لقال. هل قريب الواحد كم يجب أن نوصله؟ قال لا يوجد ولو بمليم. فإذا مات ولم يوصله هل عنده موصي كمان؟ قال لا ويأسم. هذا الذي قاله بحسب يجب على من حضرته الوفاة أن يوصي بشيء ولو قليلا جدا لأي قريب كان غير وارث، فإن لم يفعل آسما ولا يعد موصيا حكما. وضع أخر البصري قال نأخذ بهذا الكلام من ابن حزم، ونعد الموصي المتوفى قد أوصى حكما لأولاد ابنه وأولاد بنته، حددوا الأقرباء في أولاد الابن وأولاد البنت، وأنا ما قالوا ابن حزم ولا غيره، وقالوا يعطى كل منهم حصة أصله، وأنا ما قالوا ابن حزم ولا قالوا غيره، وإذا لم يوصي فعلا لا يعد موصيا عند ابن حزم، هم عدوا موصيا حكما. صدر القول المصري تجب الوصية حكما لأولاد الابن وأولاد البنت المتوفين قبل أصلهم، كل منهم على قدر حصة أصله. فإذا مات ابن مات رجل عن عدد من الأولاد وفيهم ابن متوفى له أولاد، أولاده يأخذون كامل حصته وكأنه حي. بنت ماتت ولها أولاد، أولاده يأخذ كامل حصتها. هذا ما ذهب إليه قانون المصر. آتيكم بمسألة بسيطة تبين شذوذ هذا القانون. لو توفي إنسان عن بنت وبنت ابن، كم تأخذ بنت الابن؟ السدس. في إشكال؟ طيب. إذا البنت مع عمها أو مع عمتها تأخذ السدس. فإذا توفي إنسان عن ابن وبنت وابن متوفى له ابن، له بنت ابن متوفى له بنت، بنت الابن كم تأخذ؟ كل حصة أبيها. وهيك هيك القانون، يبقى ضعف عمتها. المرأة إذا ورثت تأخذ سدس عمتها، إذا لم ترث تعطى ضعفي عمتها. والله أمر غريب، استغربه جدا جدا جدا، كيف انتهوا إلى هذا؟ لا أدري. أولا عدوه موصيا حكما، حددوا الموصى له أولاد الابن أو أولاد البنت المتوفين قبل أصلهم، حددوها بمقدار حصة أصلهم، وثلاث أمور هذه لا وجود لها. ثانيا نرجع لأصل الفكرة الأصلية، قال لأن أولاد الابن أولاد البنت قد يكونوا فقراء، هذا يدعونا إلى أن يساعدهم. طيب أسألكم بالله، ألا يمكن أن يكونوا أغنياء؟ ممكن. تعطوهم؟ قال لي تزورهم، كلامكم كلام فارغ. وحتى لو قالوا إذا كانوا أغنياء ما نعطيهم، نقول كلام باطل. لماذا؟ أسألكم بالله، لو توفي إنسان عن ابنين أحدهما متخم في الثراء والثاني متخم في الفقر، كيف نقسم التركة بينهما؟ مناصفة. إذا التركة تقسيمها ليس موضوع صدقة يقدم فقير على الغني، موضوع حق مكتسب. أنشركم الله، لو أن أحدكم كان مدينا لفلان بألف دينار ولا يملك إلا ألف دينار، وذهب ليوفيه حقه، فوجد إلى جانبه فقيرا محتاج، يقدم الفقير المحتاج ولا هو في الدين؟ في كلام في هذا أبدا. ولذلك أنا أستغرب كيف اتجه القوم المصري هذا الاتجاه غريب جدا. نعم، انتقل هذه الفكرة، انتقلت إلى القانون السوري بعد سنين معينة، شكل لجنة تعديل القانون السوري، أخذوا هذه الفكرة أدخلوا عليها تعديل، قالوا الوصية الواجب لأولاد الابن المتوفى وليس لأولاد البنت المتوفى، لأن أولاد البنت أرحام، مع انعدام أعمامهم لا يرثون، فكيف يورثون مع وجود أعمامهم؟ أما أولاد الابن عصبات، لولا أعمامهم ورثوا. فخسر القانون السوري الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى دون أولاد البنت المتوفى، هي نقطة أولى. نقطة ثانية قال لا نعطيهم كل حصة أصلهم بل حصتهم من حصة أصلهم. لو توفي إنسان عن عدد من الأولاد وابن متوفى له بنت. القانون المصري يعطي البنت حصة أبيها. نفترض أبوها حي وورث ثم مات، كم تأخذ منه؟ نصف. فإذا ورث أبوها فعلا فلها نصف تركة أبيها، فكيف نعطيها وهي لا ترث كل حصة أبيها؟ ولذلك القانون السوري قال يعطى أولاد الإبن المتوفى قبل أبيه حصتهم من حصة أصلهم على فرض أن أباه كان حيا ثم مات وورثوه، وباقي التركة يرد إلى الوارث الآخر. فكان في اتجاه القانون السوري نوع تخفيف من غلواء القانون المصري. جاء القانون الأردني أخذ فكرة القانون المصري، ولكن قال يعطى أولاد الإبن دون أولاد البنت، تمشي مع القانون السوري، من أولاد البنت سيكون أرحام، لكن أولاد الإبن كم يعطون؟ قال حصة أصلهم كلها. قال كلها. لماذا؟ قانون السوري يعطيه حصتهم من حصة أصلهم. قال لأن حاولنا نحل مسائل ما نحلت معنا، فما نلقى في مشاكل، كل حصة أصله وخلاص. جاء القانون الكويتي فقال يعطى أولاد الإبن وأولاد البنت مثل مصر، أولاد الإبن المتوفى وأولاد البنت المتوفى، لكن ليس كل حصة أصلهم كما فعل القانون السوري، حصتهم من حصة أصلهم. وهذه حلها صعب جدا، ولذلك نحتاج إلى دقة متناهية ووقت كافي لحل المسائل التي فيها وصية وفقا للقانون الكويتي. نعطي حصتهم من حصة أصلهم وهو موافق للقانون السوري، لكن القانون السوري خصم في أولاد الإبن، هون أولاد الإبن أو أولاد البنت على سواء، إنما ليس كل حصة أصلهم بل حصتهم من حصة أصلهم. تعليقا على ذلك أقول ليس لكل هذه الأحكام أي دليل شرعي، ما دام الموصي لم يوصي كيف نعد موصي حكما؟ قال هو قول ابن حزم، قلت ابن حزم خارج عن مذاهب الأربعة، علمه واسع جدا وذكاؤه شديد جدا، فذكاؤه دفعه إلى الخروج عن بعض الأمور في نقاط دقيقة جدا، ومع ذلك لو تنازلنا وقلنا نأخذ بذلك ابن حزم، ابن حزم يقول يجب على من حضرت الوفاة أن يوصي لأولاد ابنه، عفوا يوصي لأقاربه غير الوارثين، ما حصل في أولاد الابن ولا أولاد الابن، ولم يقل بإخبار قصة أصلهم، قال ولا بملين. وإذا لم يوصي لأسم ولا يعد موصيا كيف تعدون موصيا حكما؟ إذن للمذاهب الأربعة تستسيغ ما ذهب إليه هذه القوانين، ولا قول بحزم يحتمل هذه القوانين، وبقي تاريخه إلى يومنا هذا. هذا وضعته أمامكم، قد له أي إشكال أي شيء، لكن انتبهوا القوانين كلها اللي أخذت فيها الموضوع قال بما لا يزيد عن ثلث المال، إذا حصت الإبن أولاد الإبن أو أولاد البنت أكثر من ثلث المال ننزلها إلى الثلث لأنها وصية وليست إرث. ثانيا اشترطوا أن لا يكون المتوفى قد أوصى لأولاد ابنه أو لأولاد بنته في حياته بما يساوي حصته في الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بمثل حصتهم أعطوا ما أوصى لهم ومنعوا من الوصية الواجبة، ولو أوصى لهم بأقل من حصتهم في الوصية الواجبة يعطون ما أوصى لهم، أوصى لهم بأقل، يعطون ما أوصى لهم ويضاف إليه شيء من الوصية الواجبة بما يكمل حصته. قانون القانون الكويتي السوري المصري الأردني كله مشى بهذا الاتجاه. إذن إذا زاد إذا أوصى المتوفى لأولاد ابنه بما يساوي حصته في الوصية الواجبة لا يستحقون الوصية الواجبة، أوصى لهم بأقل يستحقون الباقي، أوصى لهم بأكثر يأخذون ما أوصى لهم ولا يأخذون الوصية الواجبة. هذا ما اتجه إليه هذه القوانين كلها بهذا الشكل. الآن في سؤال يعني هلأ الوصية في حدود الثلث، نعم لو كان هؤلاء أولاد الابن أو أولاد البنت يأخذون الثلث أو زيادة على الثلث وكان الميت قد أوصى بالفقراء والمساكين، ماذا أوصى لهم وللفقراء والمساكين؟ نعم، ما أوصى لهم، أوصى للفقراء والمساكين بحدود الثلث. جميل جدا. نعم. إذا نعطي أولاد الإبن حصتهم في الوصية الواجبة ونحسمها مما أوصى لهم ونتم الوصية الباقية. نلغي الوصية اللي هو نعم. هذه مندوبة هي واجبة. هذا هو المنطق الذي اتجهوا إليه. أيضا في نقطة، لو أن جدهم لم يوصلهم لكن منحهم بلا مقابل في حياة أشياء كثيرة، هل نمضي لهم الوصية الواجبة؟ قال لا، إذا أوصلهم أو منحهم في حياته بلا مقابل ما يعادل حصتهم في الوصية الواجبة فلا يستحق منها، وإن منحهم أو أوصلهم بأقل من حصته في الوصية الواجبة يعطون الباقي، وإن منحهم أو أوصلهم بأكثر من ذلك يعطون ما منحهم وأوصلهم ولا يأخذون شيئا في الوصية الواجبة. هذا كل ما يمكن أن يقال في الوصية الواجبة في القانون بمقابل الوصية الإسلامية التي تقدمت لكم بها. هل من سؤال في كل ما تقدمت؟ تفضل. أخذ الوصية الواجبة فوائد. نعم؟ أخذ الوصية الواجبة. ما أريد أن أقول هذا أنا، لكن أقول مخالف لما عليه عامة الفقهاء، ولذلك في الفتوى عندنا لما تأتينا مسائل توفي عن كذا وكذا وكذا نقول توزع كذا بشكل فلاني، وأولاد الإبن القانون يعطيهم كذا، القانون يعطيهم كذا ولا نزيد على ذلك، لا نعترض ولا نوافق. هل من سؤال في موضوع الوصية من أولها لآخرها؟ أن يأخذ حصة الابن متوفى أو شيئا من حصته، عبرت بعضين. عيد. أن بعض القوانين قالوا يأخذ حصة الابن كاملة. نعم. والبعض قالوا يعني حصته من حصته. كيف هذا؟ جميل. لو توفي إنسان عن 3 أولاد 4 أولاد أحياء، وإن المتوفى له زوجة وابن. لو أن هذا الرجل كان حيا عند موت أبيه وورث ثم مات، كم لزوجته وابنه؟ لزوجته ثمن والباقي لابنه. إذا ابن له 7 أثمان، الثمن بتاع الزوجة يعطيه لباقي الورثة، ما له شيء. إذا كان له أب وابن، ربما ميت أبوه. المهم نعتبر هذا الولد كان حيا عند وفاة أبيه، كم يرث؟ أو عند وفاة أمه كم يرث؟ كم ثم مات بعد ما ورث مات، كم يأخذ ابنه؟ كم تأخذ بنته؟ قد يكون نصف، ثلث، ثلث، ثلثين، فنعطيه من هذا الأصل بمقدار ما كان يمكن أن يرث من أبيه ونوله الباقي ونرده لباقي الورثة. واضح؟ إذا في إشكال قولوا لي، ما نمشي بقى في إشكال. يعني الزوجة لا ترث، ولكن الزوجة ما لها حق في الوصية الواجب، الوصية الواجب للأولاد فقط ذكور وإناث. طيب أضيف لكم شغلة، لو توفي إنسان على عدد من الأولاد الأحياء وابن وبنت متوفين، الابن عنده 3 أولاد واحد منهم متوفي له أولاد، فنحن الوصية الواجبة نعطيها لأولاد ابن المتوفي الأحياء فقط، إلا الميت كما نعطي حصة لأولاده، الميت نعطي حصة لأولاده، فتوفي عن عدد من الأولاد الأحياء أخذوا إرثهم، عدد من الأولاد المتوفين ذكور أو إناث كل واحد حصته لأولاده، واحد أولاده أخذهم متوفى له أولاد، حصة ابن المتوفى تنتقل لأولاده، وهكذا وهكذا وهكذا، وكذلك في البنت لمن يعطي أولاد البنت، أما الذي لا يعطي أولاد البنت في الأصل ليس له شيء. وصية واجبة على الأب والأم. نعم. وصية واجبة على الأب والأم. على كل متوفى، ما قلنا أب أو أم، قد يكون أخ، قد يكون عم، قد يكون خال، قد يكون جد، كل من حضرته الوفاة عليه أن يوصي. القانون يقول كل من حضرته الوفاة عليه أن يوصي لأولاد ابنه وأولاد بنته، إذا لم يوصي لهم يعد موصيا حكما لأولاد ابنه وأولاد بنته. هل وصية حكما هي تعطي لأولاد الابن أولاد البنت؟ إذا أولاد الابن بعضهم متوفى له أولاد قصته لأولادي لأولادي لأولادي لأولادي وهكذا. تفضل. لو تربت على اللوح مسألة الطريق المصري والأردني حصة ثانية أو الطريق السوري والكويتي مرة أخرى حصة كم حصة يعني؟ جميل. توفي إنسان عن زوجة وابن وابن وبنت وبنت وابن ابن وتوفى قبل أبيك. هذا مو هذا أبو، هذول ما هم أبو. خل عادي زوجة لها سمن والأولاد كلهم هذول بالتعصيب وهذا محدود. الزوجة لها أفضل السمن. نعم. والأولاد جميعا لهم التعصيب والمثل من ثمانين واحد وسبعة. تحتاج للتصحيح مين؟ أربعة خمسة ستة. هذول اثنين أربعة خمسة ستة سبعة ما تسعة ستة نضرب مثلا ستة تصحيحا ستة ثمانية بسبعة وأربعين واحد ستة ستة سبعة اثنين أربعة عشر سبعة اثنين أربعة عشر سبعة سبعة سبعة سبعة أربعة عشر ثمانية عشر اثنين وعشرين ثمانية عشر ضد اثنين ثلاثة أربعة. في أحد الأشكال فيها من ناحية الشرعية تمام. ابن الابن ما بشيء عندنا القانون يعطي الثلث عفوا يعطي حصة أبيه بما لا يزيد على الثلث. نعمل حل ثاني هو قانوني زوجي ابن ابن بنت بنت ما نحط ابن ابن حط ابن أبوه خير أعتبره. زوجة ثمن وهذو كلهم تعصيب ثمانية واحد وسبعة اثنين أربعة ستة ثمانية ستة سبعة ثمانية صار ثمانية ثمانية ثمانية أربعة وستين واحد ثمانية ثمانية أربعة عشر أربعة عشر سبعة سبعة أربعة عشر أربعة سبعة إذا عشر ثمانية اثنين وعشرين ستة وعشرين أربعة وثلاثين أربعة خمسة ستة. نعم في غلط تمام. الآن هل أربعة عشر لم نعطيها قانون مصري يعطيها لابن ابنه أربعة عشر أقل من تلك الأربعة وستين إذا نعطيها لابن ابنه القانون المصري يعطيها كاملة لابن الابن. إذا أكثر ولا أقل تعطي كاملة شلون؟ المصري إذا أكثر تحت الثلث تحت الثلث تعطيها حصة كاملة لأبوه. نعم. والأولاد نعم. نعم. أولى الأولاد نعم مش بس. إذا في ابنين ثلاثة أربعة خمسة تحت ثاني المسألة ابن واحد ممكن ابنين ممكن بنت وكذا توزع عليه. طيب. القانون السوري أو القانون الكويتي. المولانا أبو المكنة إذا أكثر من ابن توزع عليه متساوي أو توزع من ضمن ميراث ذكر الحمد المسيب. هات المثال. يعني ابنه بنت الأولاد. توفي يعني عدد من الأولاد الأحياء. أحدهم متوفى ولا مهتم وبنت. فالبنت تأخذ كلب أو تأخذ نصف ما فهمت المسألة. توفي يعني عدد من الأولاد الأحياء. تمام. وابن ميت. ابن ميت ابناء ابن ابناء ابن ميت ابن ميت مش ابن اولاد نعم. ابن ميت له ابناء له بنات له ابن ولا بنت ابن ميت له ابن وبنت تمام. طيب حصة ابن الميت ياخذه اولاده للذكر مثل حظ الانثيين تمام. حصة الابن الميت كلها يأخذها أبناؤه أولاده لذكر مستحضر الأنثيين. فلو أن أحد أولاد الابن هذا ميت وإله ابن حصته بعد ابنه البنت ميتة ولا ابن حصل بعد ابنها واحد بالتسلسل. القانون السوري والكويتي ما بيعطيه كل حصة ابوه، الأبطاح ما بيعطيها، شو يسوي؟ يعطي حصته منها. نقول لو أن هذا الابن توفي أخذ حصته، بعد أخذ حصته توفي، مين ورثته؟ أولهم ابنه هذا متوفى، هذا الذي توفي أوله ابنه، هذول من أخوه، شقيق، أخت، شقيقة ثنتين، والزوجة هي أمه، له زوجة، وزوجة تركة هي، هذا عصبة، وهذا محجوب، وهذا محجوب، والأم إلى السدس، والزوجة إلى السمة من 24 أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة سبعة تم 17 مش قد الابن أخذ 17 من 24 17 من 24 نسبة نسبة ثلث نصف إذن هل 14 هل 14 نشوف أكبر لها نقسمها على 24 نضربها 17 نقول هذه حصة ابن الابن في القانون السوري والكويتي، ليست كل حصة أبيه جزء منها، عشان نعرف نقول قبض حصته حكما ثم مات ثم يرث ابنه منها، والباقي هذول من يأخذون باقي الورثة، يعطى ابن ابنه 17 من 24، 17 من 24 مع 14 ده تصحيح. نعم نشوف بالأربعتاش بياخد 9 تقريبا والخمسة لباقي الورثة. دكتور نعم المصير الواجبة هي الأبناء الابن المتوفى أو بناته، ليس لكل الأقربين كما قال فقط لأولاد الابن وأولاد الابن. جينا مسائل اللي توفي عن 3 أخوة أحدهم ميت له ولد، ابن الأخ ياخد وصية واجبة؟ لا، فقط أولاد الابن وأولاد البنت. هيك القانون. ما أعطي حسبنا حساب بس. زارك حصة الأم حصة الزوج بياخذوا باقي الورثة، هن ما بياخذوا شيء، بس حسبنا حساب لنعرف حصة الولد كم. لو فرضنا ما في أم ولا في زوج بياخذ كل حصة أبوه لو عاد العصوبة، لو كان بدل ابن بنت نص حصة أبوها وهكذا. يعني أكيد شيخنا على المسألة هذه كانت على أيام السلف الصالح، أكيد ما لقيت هالشيء. قبل 1943 لا وجود في كل قوانين العالم الإسلامي. أنا أقصد شيء اسمه الوصية الواجبة بهذا الشكل. أقصد الحالات الميراثية اللي مرت على السلف الصالح، الواحد مات وأحد وكذا، يعني كلهم يقول لا يرث، كلهم بالإجماع المذاهب الأربعة تقول لا يرث لا يرث لا يرث. المسألة ليست وحتى القوانين الجديدة ما قالت يرث، قال يعد وصية له حكمية، هو لم يوصي كيف تنزل منزلة من أوصى. نعم أمرنا المعاصرين يعني الذين تبنوا هذه الوصية الواجبة المشايخ 90% من المعاصرين تبنوها شيخ زفر والذي يعترم ما ذكر ما تكلم فيها، والذي يعترم يعني تقام الدنيا عليه. نعم لكن وضعت أنا الصورة أمامكم، أنتم حرين بكل موضوعية وضعتها أمامكم. نعم في حد السؤال في الوصية؟ الساعة 8:30 نوصل ولا نرتاح 10 دقائق؟ الأمر لكم، شو رأيكم؟ اللي بيقول نوصل لفعيدك أكثر منه مستمر. ننتقل إلى نقطة أخرى في علم الموارث وهي الحمل. لو وجد بين الورثة جنين لم يولد بعد هل يرث؟ وما هي شروط إرثه؟ كمن توفي عن أم وأب وثلاث أبناء وبنتين وزوجة حامل، هل حمل هذا هل يستحق الإرث؟ لم يولد بعد، قد يولد بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد خمسة، بعد سنة، بعد ثلاث سنين، بعد 17 سنة. هل هناك شروط معينة؟ هل يرث أولا وما هي شروطه؟ الجماهير على أن من حقه يرث بشروط معينة، الجماهير على أنه يستحق الإرث بشروط معينة. ما هي هذه الشروط المعينة؟ أولا قبل أن أقول هذا، الإشكالات الموجودة كثيرة جدا. هل هو حي أو ميت؟ ما ندري. هل هو حي ثم مات قبل أن يولد؟ لا ندري. هل هو ذكر أو أنثى؟ هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ ما ندري. هل هو حمل شرعي أم غير شرعي؟ كل لازم هي تفصل وتبين. ولذلك نقول الحمل الأصل فيه الاستحقاق بشروط. نحن تكلمنا في شروط الإرث أكثر من مرة، وقلنا من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث. تحقق حياة الوارث عند موت المورث التحقق حقيقة أو حكما. أحسنت. حقيقة ما نستطيع أن نتبين، حكما كيف؟ اشترط الفقهاء لإرثه، اشترط الفقهاء لإرث هذا الحمل أن يولد حيا، أن يولد حيا. ما بهمنا وفاة أبوه أو عمه أو خاله أو جده أو جاره أو صديقه، ما بهمنا هل هو حي أو ميت، بهمنا أن يولد حيا. أيما امرأة حامل لحقها حق في الإرث، نقول شرط استحقاق الإرث أن يولد حيا كله. فلو ولد حيا كله وبعد دقيقة مات، هل يستحق الإرث؟ نعم، بالولادة حيا. لو ولد جزء منه وفيه أمارة في الحياة وقبل أن يخرج باقيه مات، هل يرث؟ لو ولد جزء منه وفيه أمارة الحياة، طلع رأسه صح صوت بس كل جسمه لسه جوه، ثم مات قبل أن يخرج باقيه مات، نتيجة عسر في الولادة، نتيجة خطأ في القابلة، نتيجة كذا، ما بهمنا أشياء كثيرة، مات قبل أن يخرج باقيه، هل يرث؟ نحن اشترطنا أن يولد حيا. الجمهور يقول كله. فلو بقي ظفره ومات قبل أن يخرج إصبعه لا يرث، يجب أن يخرج كله وفيه أمارة الحياة. ما هي أمارة الحياة؟ حركة أو صوت، بس مو أي حركة، في حركة مذبوح كما يقول الميت لما يموت يمكن من تشوف ترتخي فلح عيبان حركة قوية كذا، يجب أن يولد ويتحرك حركة قوية أو صوت، هذه أمارة الحياة. ثم مات بعد دقيقة يرث بالإشباع. ولو ولد بعضه حيا ومات قبل أن يخرج باقيه، قال الحنفية العبرة بالأكثر، إن خرج أكثره وفيه أمارة الحياة ورث، خرج أقله ثم مات لا يرث، إذا خرج من رأسه حتى تخرج بطنه، وإن خرج من رجليه حتى يخرج السياح، أكثر أقل. والقابل تعرف ذلك، الحنفية اكتفوا لأن يخرج أكثره وفيه حياة، إذا مات قبل أن يخرج باقيه لا يضر. الجمهور يقول يجب أن يولد حيا كله، ولو بقي كما قلت إصبع منه ثم مات قبل أن تخرج الإصبع لا يرث. هذا أول شرط، أن يولد حيا كله أو أكثره كما ذكر. ثانيا أن تكون ولادته قبل نهاية مدة الحمل، أن تكون ولادته قبل نهاية مدة الحمل. كم نهاية مدة الحمل؟ إن إذا لم يكن عند وفاة المورث لم يكن لهذا الحمل أب، إذا لم يكن لهذا الحمل أب فمدة الحمل سنتان عند الحنفية. وأربع سنوات عند الشافعية وخمس سنوات عند المالكية. وفي قول المالكية مرجوح سنة واحدة. طبعا إذا قلنا سنة هجرية مش ميلادية، دائما التاريخ بالهجري، سنة تفرق 10 أيام 10 يوم إلى قيمة هذه. نعم سنتان عند الحنفية، وفي قول أبي حنيفة سنتين ونصف، وفي قول زفر 3 سنوات، وللشافعية 4 سنوات، ولمالكي 5 سنوات، وفي قول مرجوح عند المالكية سنة واحدة. وبها أخذ عامة قوانين الأحوال الشخصية العربية لهذا القول. إذن أن يولد قبل مرور سنة على وفاة المورث إذا لم يكن للحامل زوج عند وفاة المورث. فإن كان لها زوج عند وفاة المورث يجب أن يولد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ وفاة المورث. فإن ولد بعد 6 أشهر لا، الاحتمال أن حملت به بعد وفاة المورث. ولد بعد وفاة المورث 7 أشهر، أليس أقل مدة 5-6 أشهر؟ ممكن يولد على 7 وهو حي، فمر 7 أشهر ثم ولد، ألا يوجد احتمال أن حملت به بعد وفاة المورث؟ إذن لما مات المورث ما كان موجودا أصلا، فكيف يرث؟ لكن إذا لم يكن للحامل زوج يلجأ، إذا لم يكن للحامل زوج ننتظر إلى نهاية مدة الحمل. أليس هناك احتمال أنها زنت؟ لا. ممكن؟ ممكن تكون زنت ولا لا؟ لماذا لا نأخذ بهذا الاحتمال؟ لا. الحديث الشريف يحمل حامل المسلم على الصلاح ما أمكن، يحمل حامل المسلم على الصلاح ما أمكن. إذا لا نأتي بإحكاث الزنا، إنما نأتي بإحكاث واقع الحال. إذا لم يكن للمتوفاة زوج فإذا ولد قبل نهاية مدة الحمل يرث، وإن كان لها زوج قبل 6 أشهر وإلا لا يرث. هذو شرطين. نعم مثال، توفي رجل عن عدد من الأولاد وزوجة حامل، لحملها إرث ولو استمر 2-3-4 حسب شروط البينتان نهاية مدة الحمل. لكن لو توفي إنسان عن ابن، عفوا توفي إنسان عن زوجة ابن حامل، عن زوجة ابن حامل وابنه ميت، توفي إنسان عنده ابن مات قبله بيومين وزوجته حامل، زوجة تجيب ابن ابن جرس لما بيرس، نعم، فهذا يجب أن تريده قبل 6 أشهر أم قبل أكثر؟ لو توفي عن ابن عم، توفي زوجته عن زوجة ابن عم، عن زوجة ابن عم، لا بدي أجيب لك مثال، زوجها حي ولا يرث، صعب موجود عندكم أكيد، شوف لي في الكتاب إذا عندك. نعم زوجة خال، زوجة ابن خال ما بيرث، بدي أتمنى يرث ابن خال لما نشوف نحن مثال تشوف الحمد شوفوا عملكم الله يبارككم. صفحة 99 كل حل هنجيبكم مثال عليه إن شاء الله. نعم في حد له سؤال عن موضوع الحمل؟ تفضل. تكذب الشافعي؟ لا إذن هذا ما قاله الشافعي يعني مالك قال 5 سنوات. الحنفية اللي قالوا 2 عنده المستند قوي جدا وهو كلام سيد عائشة الله يرضى عنها: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من 2 ولو بفلكة مغزل. طب الحديث يقول أكثر من 9 شهور أو 10 شهور ما بيبقى أكثر. ولذلك هذا حدا بكل وضع القوانين العربية يأخذ بمذهب الإمام مالك الأقرب لما يقول الأطباء، سنة قمرية كاملة من يوم وفاة المتوفى. تكون حامل؟ نعم. وقت توفى الشخص يكون هي حامل. شو عرف غير حامل؟ فكي جد نحن ولا بعد شهر أنت حامل. أين زوجتك؟ نطلع عندها. هل ولدت بعد 6 شهور بعد 7 بعد 8 بعد 9 بعد 10؟ إذا ولدت بعد 10 شهور وما لها زوج نصدقه، وإن ولدت بعد 7 سنوات لا نصدقها، إذا ولدت بعد 3 شهور كان لها زوج. هو ممكن 5 سنين أتي بعد وفاة المتوفى ليس لك شيء. يعني هذا غير حقيقي، يعني هذا يدخل تحت مسميات الحمل الكاذب الى اخره، اما حمل حقيقي او حمل هذا كانه يعني. ولذا ما اتجه اليه قانون اراه مناسبا جدا، قول للمالكيه قريب جدا مما قال به الاطباء ناخذ به، وهذا الذي تمشي عليه كل الدول العربيه الان سنه واحده. نعم. شفنا انه الولد لاقل مده الحمل 6 اشهر ان يولد اذا كان له الحامل لها زوج ان يولد قبل نهايه 6 اشهر من تاريخ وفاه المورث. تمام. يعني هلا الان تاريخ العلوم معروف انه في اليوم الفلاني او في الشهر ما بيهمنا، هل اصبح معروف انه امراه لها زوج ادعت امرأة لها زوج ادعت أنها حامل وحملها إن كان حقيقة موجودا يرث من المتوفى. المشكلة الآن حصلنا اليولد حامل 6 أشهر وفاة المورث إذا كان لها زوج. إذا لم يكن لها زوج فإلى 2 سنين أو 3. لها زوج وولدت بعد 6 أشهر و10 أيام وعرفنا أنه كانت حامل قبل وفاة المورث. من خلال يعني الطب المثبت يعني إثبات يقين. أنا لا أناقش أقوال الفقهاء، إنما أنقلها لكم. كل الفقهاء قالوا إذا ولدت بعد 6 أشهر وكان لها زوج احتمال أن حملت به بعد وفاة المتوفى موجود. مع وجود هذا الاحتمال لا نورث. أربعة أشهر وعشرة أيام بدون زوج. رجل توفي ما يحضر الآن النساء هذا شوف وهذا لا نعم أن يولد أقل مدة الحمل من تاريخ وفاة المورث وهي 6 أشهر إن كان لها زوج. يقل القانون هذا إذا كانت أمه الحامل به ذات زوج عند موت المورث، وهذا لا يتأتى في الابن والبنت ولكن في العم وابن الابن والأخ. فإذا توفي رجل عن زوجة وأم حاملة فإن كان للأم الحامل زوج حي عند وفاة ابنها شوف المثال هذا، توفي إنسان عن ورثة متعددين وأم حامل يعني أخوه الحامل شو بدي أجيب؟ أخوه نسأل هل زوجها اللي أبو المتوفى موجود؟ يجب أن تلده قبل 6 أشهر غير موجود لو ولدته بعد 2 3 4 حسب الظروف. يعني لو ثبت حملها يعني مثلا الحامل مثلا في شهر أو شهرين قبل وفاة ما ندري حامل قبله او قبل ولا نسأل ما نسأل لو ادعت انها حامل اي امرأة ادعت انها حامل لا نقول صح ولا نقول كذب. متى ولدت؟ متى ولدت؟ إذا صار ولدت بعد 5 أشهر يبقى أكيد كانت حامل. ماشي كلام. بعد 4 أشهر أكيد كانت حامل. بعد 7 أشهر نقول هل لك زوج؟ يوم توفي المتوفى المورث هل لك زوج؟ قال نعم. إذا احتمال أنك حملت بابنك هذا من زوجك هذا بعد وفاة الحامل، بعد وفاة المورث، وماذا حملت بعد وفاة المورث؟ لا يرث. لكن إذا قالت ليس لي زوج وولدته بعد 7 أشهر 8 9 هو ابنه. نعم. لكن اختلفوا بنهاية مدة الحمل كم هي. اتفق كلهم أقل مدة الحمل 6 أشهر واختلفوا في نهاية مدة الحمل على الذي ذكرت لكم. وبتجه إليه القوانين عامة القوانين العربية إلى 1 جميل جدا، وهو قول لبعض المالكية وهو أقرب إلى ما يقوله الأطباء. هل نقدم قول الأطباء على أقوال الفقهاء؟ نقطة حساسة نقف عنها قليلا. الفقهاء قالوا ما قالوه عن اجتهاد أم قالوه عن نصوص؟ إذا قالوا عن نصوص نقدم نصوص، وإذا قالوا عن اجتهاد فاجتهاد يوقف باسمه. الاجتهاد ممكن. سيدنا عمر كتب إلى عامله على البصرة أبو موسى الأشعري لا يمنع أنك قضاء وقضيته في الأمس ثم ثم ثم. إذا الإنسان إذا رأى نفسه أخطأ يرجع. فمدام الآن كل أطباء العالم، أنا سألت يمكن 60-70 طبيب متخصص كلهم قالوا أكثر من 10 ما في. فقالوا قال 12 ممتازة جدا، قولا فقهيا وقريبا مما قاله الأطباء. أما نأخذ 2 و3 و4 و5 يعني بعيد جدا بعيد، لأن ما في نص. الحنفية عندهم نص حديث سيد عائشة وهو صحيح، لكنه اجتهادها. لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رفعت النبي عليه السلام خلاص ما نتكلم، لم ترفعه فهو اجتهادها. هذا ما قاله الحنفية. قال احنا يغلب على ظننا، مش نتيقن، يغلب على ظننا أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تتلفظ. فبقي الاحتمال موجود. فإذا قال الأطباء كلهم مجمعون لا يمكن هنا. فيعني الأمور تحتاج إلى مناقشة في هذا الموضوع وضعتها أمامكم. نعم. بالنسبة للقوانين، هل خالفت أحكام المواريث في غير الوصية الواجبة التي أخذت نفس الأحكام؟ في ظني موضوع إرث الزوجة إذا كانت في العدة في نقطة مأذية، فيها نقطة خلاف شوي ما بين الفقهاء والقانون. ما أستطيع أن أجزم الآن أن أصحاب الفروض كذا مثل ناصر كله نفسه تماما القوانين العربية كلها مشت بهذا الاتجاه. بس في بعض البلدان يقول لك هذه العقارات أميرية وهذه عقارات. أيوه أتكلم في هذا الموضوع. القانون السوري وبعض القوانين الأخرى وفي ظني لست متأكد القانون الكويتي أيضا، إذا توفي الإنسان ويملك عددا من الأموال توزع وفق الشريعة الإسلامية إلا الأراضي الزراعية يسوى فيها بين الذكر والأنثى، بين الزوج والزوجة، بين الابن والبنت، يسموها أراضي أميرية. مين جابوها هذه؟ شو أصلها؟ الدولة العثمانية كانت يعني ذات مكانة كبيرة على العالم الإسلامي كله إلى المغرب، وهذا كان يقلق الأعداء والأجانب والدول الأجنبية جدا، ويعمل بكل قواه على إضعافها وعلى إهلاكها وعلى تسليمها، يفعل هذا. واستطاعوا في السنوات الأخيرة من أيام الدولة العثمانية أن يسيطروا على عدد من الخلفاء أو الرؤساء أو القادة ضعاف، سيطروا عليهم. فأوحوا إليهم أنكم تحكمون هذا البلد وفيها أثرياء كبار لا تستطيع إدارتهم، تخلصوا منهم. كيف نتخلص منهم؟ قال أغلبهم يملكون الأراضي، هناك من يملك 200 هكتار 300 هكتار، وعندهم 150 عامل كله تحت أمره كلهم كلهم تحصل عليه هذا شو سوي؟ صادر الأموال كلها صادر مرسوم بكل الأراضي الزراعية في الدولة العثمانية ملك الدولة سحبت من أهلها ملكا للدولة قامت الدنيا وصعدت كسرت المظاهرات كسرت الاعتراضات خلتهم يتراجعوا جزئيا فأصدر مرسوم أن هذه الأراضي التي سلبت وأصبحت ملك الدولة حط عليه اسم أميري يعني ملك أميري تبقى في يد أصحابها إجارة تبقى في يد أصحابها على سبيل الإجارة فأبقوها في يد أصحابها بأسر رمزية بسيطة جدا وهي موجودة إلى يومنا هذا ومجابة كذلك أصدر قانون أيضا إذا مات الإنسان هل أراضي المستأجرة تنتقل إلى ورثته وليثبت أنها ليست إرثا قال يسوى بين الذكر والأنثى كل الأراضي الزراعية في الدولة العثمانية صدر قرار إذا مات صاحبها وهو مستأجر لها تنتقل هذه الإجارة بهذا المبلغ البسيط إلى ورثته لكن الذكر كالأنثى والزوج كالزوجة وإلى يوم هذا هذا مطبق ولذلك لما يتوفى إنسان يقسم مال إلى قسمين مال مملوك ومال أميري المملوك يوزع وفق الشريعة الإسلامية والأميري وفق هذا القانون الذي بينته لكم نعم ما يدفعوا إجارة يدفعوا ما يدفعوا هذا المشكلة صحيح صار في فوضى وبعض يدفعوا لكن اسمه في سجل العقاري يتخذ أميري وصدر قانون أيضا الأراضي الزراعية التي بنيت وسكن فيها أو دخل في مخطط المدن تنتقل إلى ملك ولذلك في الأراضي الزراعية انتقل إلى ملك شالوا أميري حطوا ملك سجل عقاري أي واحد عنده أرض زراعية بشوف مكتوب عليها ملك ولا أميري إذا ملك توزع وفق الشريعة الإسلامية بعد وفاته وإذا مكتوب أميري توزع للذكر كالأنثى وكثير من شبابنا وشاباتنا عندما يتوفى أبوهم أو أمهم يتوزعونه وفق الشريعة الإسلامية برضاهم وما حدا يمنعهم من ذلك هذا اسمه المخارجة سنتكلم عن المخارجة يخرج جزء منهم عن جزء من خقي إلى أخي إلى أخته برضاه إلى نظام معين كامل يدخل في هذا الباب تفضل توزيع الفلك عن طريق القانون يقولون احيانا ان الدوله تاخذ قسم يعني او جزء من المبلغ هل هذا معقول؟ نعم هذه من الضرائب التي تدعها الدوله ضرائب دخل على الراتب على الأجرة على الميراث على كذا ضرائب للدولة هذه ما يدخل في الأحكام الإسلامية للدولة نحن شرعية أن تفرض الضرائب على عامة الشعب بعدالة بنظام على قدر حاجتها دون زيادة من يفتح الشوارع من يعطي رواتب الموظفين من ينظف الشوارع يشيلها تحت الدولة تحتاج إلى أموال فمن حق الدولة إذا لم يكن لها موارد ثابتة في عندها بترول في عندها أشياء تختفي بها إذا ما في تفرض على الناس جميعا لهم بعدالة وتفرض بمقدار ما تحتاج دون زيادة وهذا أمر مشروع هنا في درجة محددة في المواريث في ضريبة محددة حسب قيمة الحصة أولا يفرض على الأولاد أولاد المتوفى في حصتهم نسبة معينة على إخوتهم نسبة أكبر على أعمامهم نسبة أكبر على أرحامهم نسبة شديد جدا قد تصل إلى 70% فالأولاد ثم النسبة تتغير بتغير المبلغ أعفوا حصة أي وارث بالمبلغ الفلاني القليل هذا ضعف ما في ضريبة أبدا إن زاد فنسبة كذا إن زاد نسبة أكبر زاد نسبة أكبر فالنسب تتزايد بحسب كمية المال وبحسب قرب الوارث من المورث كل ما كان قرب أكثر النسبة أقل، كل ما كان أبعد نسبة أكبر. ما يحضرني الآن مقاديرها لكن موجودة هذه، وهذه ضرائب ما يدرس في حال أشرفت الدولة على توزيع الميراث ولا دائما هذه؟ أي واحد متوفى الأشياء المنقولة يعني ما تنضبط، بس غير المنقولة مسجل عقارة تمسك الدولة تحاسبك حسابا عصيبا، إذا ترك نقود في جيبه مين بيعرف أتفترة ما تزبط هذه. في البنك يحاسبوك عليها، سجل عقاري يحاسبوك على ما يمكن أن يضبطوه. ولذلك أي واحد متوفى عنده متوفى يرفع أمر القاضي الشرعي بيعمل حسب نفسه. فالأشياء ما هي يعني ما هي مسجلة، ما هي مسجلة هي ما تخضع للضرائب، لكن المسجلة تخضع للضرائب حسب الرسول. نعم. الجمعيات الموظفة يعطوا لزوجته أولاد راتب، فهل هذا في صورة الإرث ولا هو يقتطع أصلا من راتبه اللي كان قضاه أثناء عمله؟ قدم أمثال هذا السؤال إلى لجنة الفتوى فقط يرجع فيه إلى نظام الدولة، هل هو هدية أم رد حقي؟ إن كانت هدية فالدولة توزعه كما تشاء، وإن كانت رد حق يجب أن ينتظم بحكام الإرث، حقوق مكتسبة توزع وفق نظام الإرث. أما إذا كان هدية مكتسبة من الدولة توزعه كما تشاء. ذلك هو الفقير يعني الفقير هو الذي سيكيف هذا يعني. لا، نظام الدولة ماذا يقول؟ نظام الدولة يقول هذه حقوق مكتسبة للمتوفى ترد إلى ورثته، إن كان كذلك نوزعها توزيع تركة. وإن قال للدولة إكراما لزوجته، إكراما لأولاده الصغار، إكراما لبناته غير الوارثين، نهديهم نحن مبلغ كذا. الواقع عندنا السورية تطلع جزء من الراتب يعني. أكتفي بهذا القول ويرجع فيه المحاسبين هم اللي بيضبطوا الأمور. أنا أضع القاعدة فقط، إذا كان حقا مكتسبا لهذا الإنسان مدخرا من رواتبه فيوزعه تركة، وإن كان هدية مبتدأة من الدولة إكراما لزوجته أو بنته أو كذا فحسب نظام الدولة نقسمه كما تشاء الدولة للمهدي أن يوزع كما يشاء. في أحد من سؤال شيء أكان؟ نعم. لا يعني بكل تأكيد له نصائح لمن يعني يقع في حالة الوفاة للورثة. نعم. كيف يتصرفون ضمن هذه القوانين؟ أوصي الورثة جميعا إذا كانوا عاقلين بالغين راشدين أن يتوافقوا ويتصالحوا. وأنا أعرف كثيرا من الأسر توفي فلان عن أولاد متعددين بعضهم أغنياء ما أخذ ولا مليم، وتركوا لأولادهم ولإخوتهم الصغار ولزوجة فلان ولكذا. لا، كثير يحصل هذا لكن يكمل بعضهم. أما المشكلة لو كانوا قاصرين، القاصر ما يستطيع أن يتنازل، ولو تنازل فنزله باطل، ولذلك لابد أن يحكم إحكام الشريعة الإسلامية. أما البالغون فعلى حريتهم، وكلما تسامح الإنسان مع إخوته وأخواته وغيرهم فأجره عند الله أكبر وأكبر وأكبر. وأنا أعلم كثيرون قد فعلوا ذلك فعلا، واحد منهم قال له ما في غير نسخة القرآن هذه تسمحوا لي أخذها؟ نسخة القرآن؟ نسخة القرآن لوالده. نعم توفى والده، قال له أنا بكفيه النسخة تسمحوا لي فيها؟ كله قال نعم، قال لي ما بديش. ما بدي شيء، الباقي كله لكم. أخذ المصحف واتفى به. نعم شلون؟ والله المصحف موروث عن فلان عن فلان عن فلان، ولذلك النسخة هذه إلى قيمتها في نظره هو خاص، لأن موروثة من فلان فلان فلان أراد أن يكون هو الوارث لها وأعفى الباقي وخسر الترك عليهم وما أخذ شيء. هذا ممكن، لكن بكامل رضا كما قلت، وبالغ راشد عاقل مختار متخف الإرهاب والخوف. نعم. قاعد عندنا تقول الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. الساقط لا يعود. نعم بارك الله فيكم. نعم. وأحيانا صلي حالة بيت الأهل مثلا ولا كذا ما بنباع إلا سمح الله بوفاة الوالد، لو باع الورثة البيت وعطوا أمهم بيت صغير جدا هل أعتبر هذا من البر أم العقوق؟ جميل. الورثة بمجرد وفاة المتوفى وبعد تصفيه الحقوق منها تصبح حق الورثه وهم شركاء فيها. ونظام الشركه عندنا بكل اشكاله غير ملزم. اي شركه قامت بين 2 3 4 5 6 سنة 3 5 اجى واحد قال جان سحب فورا تصف الشركه الى فحص. ممكن يؤجل اسبوع اسبوعين ثلاثه قالوا حتى تصف تصفي دقيقه ما يكون فيها خسارات، لكن ما يمنع من ذلك. وكذلك اي وارث طلب حقه بالتركه لا يمنع منه ابدا من دار او غيرها. ولكن البر بالوالدين هذا امر انساني، امر تعبدي، امر يعني خارج عن نطاق التشريعات الوضعيه او التشريعات النظاميه. فلو اراد الجميع ان يتنازلوا لامهم بارك الله فيهم واحسن اليهم. مره اجاني سؤال اخص امامكم فيه خلاف بين الفقهاء. توفي رجل عن اموال متعدده ودار كبيره يسكنها معه مدة حياته ابنه فلان مع أولاده، والأولاد التانيين مستغنون لهم دون أخرى. لما توفي قسموا كل الأموال وتركوا الدار هذه ساكن فيها أخوهم ما في غيره هو أولاده. حوالي 20 سنة، بعد 20 سنة توفي الأخ، بدأت مشاكل الأولاد، فهل لهم أن يختسموا هذه الدار؟ هي نقطة أولى. هل لهم إيجار من هذه المدة عن 20 سنة؟ هل لهم يختسموا هذه الدار؟ قطعا نعم، لأنها ملك الوارث، ملك المورث، وهذا الابن قاعد فيها من غير ملك، يملك جزءا منها على قدر حصته والآخرون ساكتون. مش إيمان. إذا طالبوا الأجرة هل لهم أجرة؟ 20 سنة هل لهم أن يطالبوا الورثة بالأجرة؟ شو رأيكم؟ أحسنت. الجمهور يوجبون الأجرة والحنفية لا يوجبونها. يقول الأجرة لا تثبت إلا إذا اتفق عليها وعقد عليها وحدد، ما دام لم يحددوها فلا شيء. لو أنهم عند وفاة أبيهم جمعوا أولاد أخيهم هذا أو أخوهم أو غيره واتفقوا معه على أجرة معينة لم يقبضوها، تتراكم ودين عليه إلى أن يتوفى تؤخذ من تركته. لكن إذا لم يتفق معه كما قال أخونا الكريم، لو غصب إنسان دار آخر سنين ثم أقلي منها عوقب وعذب وسجن وجلد، لكن لا يغرم أجرتها، لأن المنافع عند الحنفية ليست أموالا، عند الجمهور المنافع أموال. فإذا رصب أرضا معينة سنين يدفع أجرته، ترد مع أجرتها، عند الحنفية ترد بدون أجرة ويعاقب جزائيا بحسب الظلم الذي وقع منه. جميل، أحسنت. الإجارة تنعقد باللفظ وتنعقد بماذا أيضا؟ قالوا لو أن إنسان وضع على باب داره دار لأجرة كل سنة بكذا، ثم يشرع فتح الباب بخاص سكن 2 3 4، هل تلزمه الأجرة؟ نعم، لأن الحوت تنعقد باللفظ وبالكتابة وبالتعاطي. لما يذهب أحدنا إلى السوق ويحتاج لشيء معين وبيعرف شعره مكتوب عليه يأخذ ويدفع، هل يتكلم يقول بعته واشتريته؟ لماذا؟ التعاطي. فالتعاطي الذي يدل على الإرادة والموافقة يحل محل اللفظ، ينعقد باللفظ وبالكتابة وبالإشارة وبالتعاطي، كل بمقداره وعنه. ولذلك لو رأى أنه مكتوب عليه أو علم أن الدار الفلاني أعلن صاحبه عن إجارتها بكذا، أعلن عن إجارتها وما حدد وسكن، هل تلزمه الأجرة؟ تلزمه الأجرة. من يحددها؟ العرف. لو أن إنسان اشترى سلعة من آخر ولم يذكر ثمنا ملكها، ماذا يجب عليه؟ ثمن مثلها، يجب ثمن مثلها. إذا ما دام يعرف هذه الإجارة وقبلها أصبح مستأجر. إن حددت الأجرة وجب المحدد، وإذا لم تحدد وجب أجر مثلها، يسأل جيرانها وآلها وأقاربها كم أجر مثلها، يقول كذا فيلزمه ذلك. وكذلك في الثمن وكذلك في كل الأمور إذا أخذت مستوفية لشروطها دون ذكر المبلغ. لو تزوج امرأة قال تزوجتك نفسي قال لقبت ولم يذكر مهرا، هل صح العقد أمام شاهدين؟ صح العقد، نعم صح العقد، وثبت حكما لها مهر أمثالها في سنها في جمالها في ثقافتها. بنت عمها تزوجت بكذا بالمدة بصفاتها، بنت خالها تزوجت بأقل أو أكثر، تقاس على بنت عمها أم على بنت خالها؟ بنت العم. أيوة، إذا نقول مهرها مهر أقربائها من أهل أبيها لا من أهل أمها. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال إلى بعد. يمكن بيت الخال غليل، يمكن رخيصين، نسأل عن أخواتها وعماتها وأبناء أعمامها ممن حالهن مثل حالها سنا وثقافة ونسبا وغير ذلك، وجمالا أيضا، جميلة غير البشرة، المثقفة غير العامية. نعم الوقيت أيضا، نعم الرجل والإنسان يغنى بدين أبيه، سمعة والمكانة تعلو وتنزل. عند الحنفية وعند الجمهور بين المذهبات، عند الحنفية يتحدث، عند الجمهور رأيهم رضي الله عنهم أجمعين. درسنا القادم إن شاء الله يكون في الغائب والمفقود، إذا كان أحد الورثة غائب أو مفقود من يدير ماله أصلا؟ هل له يعد ميتا فيورث ومتى وما هي شروط ذلك؟ هل زوجتي أن تطلب الفراق؟ نتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وإلى اللقاء إخوتي الأحباء، أي سؤال أي شيء أرجو أن تحتجزوه وتسجلوه، كم أتمنى من كل قلبي أن يكون جل درسنا مناقشة وسؤال وجواب، كلكم ما شاء الله على مستويات عالية لا تحتاج إلى مخاضرة، ولكن نحن بحاجة أكثر إلى المناقشة الحرة والجدال وتقديم الأدلة والترجيح بينها على قدر الإمكان، والحمد لله رب العالمين. Thank you.